المحرم يبدأ في إحرامين. فإذا توخر من سبب حادث بدم ولا عسق ما قصر ماذا لأسفل؟ المتوفى في جهاد في المعركة شهيد المعركة هذا ليس في ثياب ولا فيها دماء لا يصلى عليه وليس في ثياب شهيد المعركة في الجهاد الشرعي إذا مات المعركة ليس في ثيابه ينزع منه السلاح والجنود ليس في الثياب في دماء ولا يصلى عليه وهي شهيدة له يوم القيامة. وأما الذي في حادث لا اللي في حادث يغسل ينظف ويحط له أجساد وله مثل الحادث في المعركة هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ليس من نية الشهادة للعرب. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفى في ثوبين من جعل ثمرة الذي مات في الإحرام يغسل من وسن ويكفى في ثوبين جارة ورداء ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأن المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويغسل في ثوبين جاره ورداء هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا توسخ تلتني ثوبي هذا أنه ما في حال المحرم ما في حال المحرم مات طاح من كذابه هو محرم يكفي ثيابه ولا في حال ولا جرام فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.